والفسق هنا المقصود به الفسق الأعظم وهم الكفار. ولذلك قد يرد الظلم في القرآن ويراد به الظلم الأكبر وهو الخروج من الملة، والفسق ويراد به الفسق الأكبر كما هنا. وإذا قال وما يضل به إلا الفاسقين، ثم بين صفاتهم، هذه صفات الكفار وليست صفات المؤمن وليست صفات الفاسق المسلم.